بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النبوة الخاتمة للعالمين رحمة، ومن بها على المؤمنين فضلا منه ونعمة، وجمل الوجود كله بها زينة وحلية، وكمل الإنسانية بها علما وحكمة. والصلاة والسلام على من رفع الله ذكره وشرح صدره وأعلى شأنه، سيدنا محمد بن عبد الله خير خلق الله، من أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى يوم القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعد تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود إلى متابعة هذه اللقاءات المباركة الكريمة مع سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد كان لقاؤنا الذي وعدنا فيه أن نتحدث عن نسب آخر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك اللقاء عن إتمام ما تبقى من الكلام على نسب المصطفى من جهة أمه، كما كان الكلام من جهة أبيه. فاجتمع نسبان كريمان جليلان، نقيان طاهران صافيان لهذا الحبيب المصطفى الذي هو سيد الوجود وخير مولود، فكان أفضل نسب وأشرف نسب وأعلى نسب وأكرم نسب وأطهر نسب. ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عين قط، وأفضل منك لم تلد النساء. نسب تحسب العلا بحلاه، قيدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء. هذا هو نسبه في عالم الشهادة وفي عالم ما تعارف عليه الناس. وهناك للحبيب المصطفى نسب آخر، إن صحت هذه العبارة، ولا بأس أن نتوسع في عبارة النسب مجازا، فنقول إن للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه نسبا جليلا عظيما عند ربه سبحانه وتعالى في عالم الغيب، في عالم الملأ الأعلى، في عالم القيامة، في ذلك العالم الذي تنتهي فيه أنساب الدنيا والذي تلغى فيه أنساب الدنيا وأنساب البشر، وكل ما كان البشر يتفاخرون به هنا في الدنيا من أن فلان ابن فلان قد انتهى وطوي، وبقي نسب واحد هو ذلك النسب المتصل بالله عز وجل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حين نتصفح كتاب الله لنتعرف على مقام حبيب الله عند الله ماذا نجد؟ نجد من رفعة المكانة ومن علو الشأن ما لم يحظى به أحد من مخلوقات الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن للحبيب المصطفى مقاما في القرآن لم يحظى به أحد، حتى جبريل وحتى ميكائيل وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع علو شأنهم ورفع ذكرهم، مع ذلك فهم وراء المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أمامهم وإمامهم. ماذا يقول ربي جل وعلا في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يقول ربي جل جلاله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك؟ قارنوا بين نبي الله موسى وكليمه يسأل من ربه أن يشرح له الصدر، أما حبيبنا فيمن عليه ربه بشرح الصدر. هذا نبي يسأل أن يشرح الله صدره. قال ربي جل جلاله: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما حبيبنا فيأتيه شرح الصدر من قبل ربه جل وعلا تفضلا وامتنانا، فيقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكره في العالمين، في العالمين، كل العالمين. رفع ذكره في عالم الملائكة، ورفع ذكره في عالم الأناس، ورفع ذكره في عالم الحيوانات، حتى شهدت الحيوانات له بالرسالة، وأتته الحيوانات تشهد له بالرسالة وتشكو إليه ظلم العباد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس السيرة المقبلة. كذلك رفع الله ذكره حتى في عالم الجمادات، فكانت الأحجار تسلم عليه، وكانت الأرض تتمنى أن يطأها بقدميه الشريفتين. الإبل حين أراد عليه الصلاة والسلام أن يتقرب بها إلى الله في حجة الوداع أتت إليه وهي منقاذة، كل بدنة منها تتسابق إلى الحبيب المصطفى لينحرها تقربا إلى الله. أراد أن ينحر 100 بدنة، فجاءت البدن تتسابق وتزدحم إليه، كل واحدة منها تريد أن تتشرف. بماذا؟ أن تتشرف بسكين الحبيب وبيديه الشريفتين، من أجل أن تحظى بأن تكون قربانا إلى الله من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أرأيتم؟ أرأيتم إلى هذا الشرف العلي؟ يقول الله جل وعلا في هذه الرفعة وهذا الشرف العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. هل قيلت لنبي؟ هل قيلت لرسول؟ ما قيلت لنبي ولا لرسول إلا لواحد من الرسل، وهو هذا الحبيب المصطفى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يشهد هذه الشهادة؟ إنه رب العالمين يشهد هذه الشهادة في حق هذا الرسول الكريم. أي نسب وأي رفعة وأي شرف وأي علو! سبحان من ثبت قلب المصطفى وهو يتلقى هذا الخطاب من الله. كيف يتلقى قلب هذا الخطاب من ربه وهو عليه الصلاة والسلام ثابت وإنك لعلى خلق عظيم؟ ويشهد له سبحانه وتعالى بالوحي بأنه شرف به، ويقدمه في شرف الوحي وإن كان متأخرا في الزمن، فيقدمه في الذكر أولا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إن أوحينا إليك، أنت أولا، أنت الذي جئت أخيرا في الزمن، فأنت أولا في الذكر والمرتبة والشرف. وهكذا يقسم الله بعمره. هل أقسم الله تعالى بعمر مخلوق قط؟ ما أقسم لا بعمر جبرائيل ولا ميكائيل ولا بأي ملك من الملائكة، ولا أقسم بعمر نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، وإنما أقسم بعمره هو وحده عليه الصلاة والسلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، لعمرك يا حبيبنا، يا نبينا، يا مصطفانا، يا مختارنا، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما عرفوا قدر هذا الحبيب. لو عرفوا قدره، لو عرفت البشرية اليوم قدره، لهرولت إلى رسالته، ولتسابقت إلى وحيه الذي نزل عليه، ولتزاحمت على سنته، على سنته المنقذة التي تنقذ البشرية مما تعانيه اليوم. هذا الحبيب المصطفى الذي اصطفاه الله جل جلاله بهذا النسب الشريف. فهل يمكنك أنت يا محب في هذا الحبيب أن تنال حظك من هذا النسب؟ نعم، نعم، بإمكانك أيها المحب المتعلق بأهداف النبوة، المشتاق إلى الحبيب المصطفى، بإمكانك أن تلحق بهذا النسب، لأن هذا النسب هو نسب الأرواح وليس نسب الأشباح. فإن فاتك نسب الأشباح فبين يديك نسب الأرواح، ونسب الأرواح هو الذي سيرقى بك، وهو الذي سيعلو بك. أما نسب الأشباح إذا لم يكن معه نسب الأرواح ونسب القلوب فلا يغني صاحبه شيئا. ومن ثم فإن سلمان الفارسي الذي جاء من بعيد يهرول، جاء من بلاد فارس يتسابق ويقطع المراحل تلو المراحل ويذوق الآلام حتى إنه ذاق مرارة الرقية، هو الذي كان ابن ثري من الأثرياء وشريف من الشرفاء، حين عرف قدر هذا النسب فإنه ضحى في سبيل أن يناله بكل غال ونفيس، حتى إنهم أخذوه ورقوه وجعلوه رقيقا، ورضي برق الدنيا من أجل أن يعتق من ماذا؟ من رق الآخرة. رضي بأن يسترق في الدنيا على يد يهودي، وانتظر النبوة من أجل أن ينتسب إليها. ولما رأى النبوة لائحة بين يديه بشمسها المشرق، إذا به بشمسها المشرق بعلاماتها الثلاث التي لقنها له أحد الرهبان، فرأى العلامات الثلاث. العلامات الثلاث هي خاتم النبوة بين كتفي المصطفى، والعلامة الثانية أنه لا يقبل الصدقة، والعلامة الثالثة أنه يقبل الهدية. فرأى العلامة الأولى التي هي قبوله الهدية، والعلامة الثانية التي هي عدم قبوله الصدقة. أتى بصدقة إلى النبي وأصحابه وهم جالسون، فقال: هذه صدقة أتيتكم بها، أريد أن أتصدق بها عليكم. فقال الحبيب المصطفى: كلوا، أما أنا فلا أقبل الصدقة. وفي اليوم التالي أتاه بهدية، يريد أن يختبر العلامات الثلاث التي دله عليها الراهب، فقال: رأيتك بالأمس لم تأكل من الصدقة وجئتك بهدية. فأخذها الحبيب المصطفى فأكل. هذه العلامة الثانية. بقيت العلامة الثالثة التي ستشرق من خلالها شمس النبوة، إنه خاتم النبوة. كيف يتمكن من رؤية خاتم النبوة وهو سر من الأسرار، وهو مختف ومستور برداء الحبيب المصطفى؟ جاء في اليوم الثالث يتطلع إلى خاتم النبوة، يتطلع ينظر من هنا ومن هنا لعله يتكشف له شيء منه فيبرق عليه بنوره فيراه. فأخبر الله المصطفى بحقيقة هذا الرجل لصدقه، إنه قادم تارك للدنيا وما فيها، لقد ترك الدنيا كلها وجاء يسعى إلى نور النبوة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رأى، والآخرون ما رأوا، عمي صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إنه رأى بعين القلب، وهذه الرؤية الحقيقية التي لا تخطئ، أما رؤية البصر فقد تخطئ. وإذا بالحبيب المصطفى يقول لسلمان: يا سلمان، تريد خاتم النبوة؟ نعم يا رسول الله، هذا خاتم النبوة. فشرف بخاتم النبوة فأسلم، فارتقى إلى النسب العالي. ما هو النسب العالي؟ سلمان منا آل البيت. سبحان الله، المسافة بعيدة والشقة طويلة، وحتى اللغة وحتى القبيلة، ثم يقطع كل هذا ويرتقي فوق كل هذه الجسور بماذا؟ بالهمة العالية، همة التعلق بالنسب العالي. ولهذا قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال من أهل فارس. لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال من مثل هذا. سلمان منا آل البيت، وهناك من كان يمت إلى هذا النسب بشبحه وبجسمه، ولكنه كان مقطوع الصلة من جهة نسب الروح والقلب فطرد. أبو لهب كان من أقرب الناس للحبيب المصطفى، إنه عمه، لكنه لم يصل النسب الدائم، فماذا حدث له؟ لقد أقصي من النسب، وأنزل الله فيه السورة التي تدل على التب والقطع. تبت يدا أبي لهب وتب قطع. وصدق من قال: عليك بتقوى الله في كل حالة، فلا تطرق التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب، ووضع الكفر الشريف أبا لهب. هذا هو النسب الذي يحق لكل مسلم أن يفتخر به في كل وقت وحين. إنه المفخرة الحقيقية التي ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. ولذلك كان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أبي الإسلام لا أب لي سواه. هذه الأبوة الحقيقية، انتسب إلى الإسلام ولا تبالي. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. جلس الصحابة يوما عليهم رضوان الله يذكرون أنسابهم، ولا حرج في ذكر النسب إن لم يكن على وجه المفخرة والاستعلاء. فأخذ يذكر كل واحد منهم نسبه. يذكر سيدنا عمر نسبه أنه من قبيلة بني عدي، ويذكر سيدنا أبو بكر نسبه، وفلان وفلان وفلان. وسلمان ساكت لا يتكلم. فقالوا له: يا سلمان، ابن من أنت؟ ماذا قال سلمان؟ قال: أنا ابن الإسلام. فقال الصحابة جميعا: ونحن أبناء الإسلام، أبناء الإسلام. وقيل لبلال رضي الله عنه يوما: ابن من أنت؟ ماذا قال بلال الذي كان أسود البشرة؟ قال: أنا ابن من أسجد الله له ملائكته. الكل يلتقي هنا. أنا ابن من أسجد الله له ملائكته. من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى البصيرة النافذة وإلى الرؤية البعيدة. هذه الرؤية التي ينبغي أن يحملها كل مسلم. حين تحمل هذه الرؤيا وتحمل هذه الهمة وهذا التعلق، ترتفع. أما إذا اجتمع النسبان فحبذا، وما أجمل أن يجتمع النسبان. ومن ثم فإن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أحب أن يجتمع له النسبان، نسب الأرواح وكذلك النسب الآخر الذي هو نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا فعل؟ سمع الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول: كل نسب وكل سبب منقطع إلا يوم القيامة إلا سببي ونسبي. كل هالأسباب وكل هالأنساب تنقطع هنا، ولا يبقى إلا نسب الحبيب المصطفى إذا كان معه النسب الحقيقي الآخر الذي هو نسب الروح. فأراد سيدنا عمر أن يجمع بين النسبين الكريمين فماذا فعل؟ خطب من سيدنا علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم التي هي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يشرف بالنسب النبوي كما شرف بالنسب الإسلامي وبالنسب القرآني وبالنسب العقدي وبالنسب الرباني. فقال لسيدنا علي: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل نسب وكل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وأحب أن أدخل في نسب الحبيب المصطفى. فإذا به يخطب أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنهما. فاستجاب سيدنا علي فأرسلها إليه لينظر إليها. ويقال في حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه أنه حين أرسل إليه أم كلثوم ليراها والرؤيا مشروعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من خطب امرأة فلينظر إليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام لجابر: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قيل: فلما أتت إليه أرسلها سيدنا علي بطابق من التمر لتقدمه لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأتت بالطابق وهي لا تدري ما يفعل بها. يقال بأن سيدنا عمر رفع ثيابها ليرى عراقبها، فغضبت غضبة شديدة فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت وجهك. هي لا تدري بأنه يريد رضي الله عنه أن يراها من أجل أن يتزوج بها، وفعلا لقد تزوج بها وحصل له رضي الله عنه ما أراد من اجتماع النسبين الشريفين الكريمين. هذا هو النسب الدائم، هذا هو النسب الذي يرفعك الله به في دنياك ويرفعك الله به في أخراك، هذا هو النسب الذي حين تنتسب إليه تشعر بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. إنها العزة الحقيقية، من اعتز بغير الله ذل. هذا هو النسب الذي تفخر به هذه الأمة، لأن الله شرفها بأفضل نبي وأكرم رسول. هذا هو النسب الذي لا يقف أمامه أي نسب أبدا، هذا هو النسب الذي تلغى جميع الأنساب أمامه، إنه نسب يرشحك لأن تكون من أهل السماء، لأن تذكر عند الله، لأن تذكر عند أهل السماء. أرأيت؟ نسب يعرفك ويتعرف عليك ملائكة الله من خلاله، تذكر هناك، هناك وما أدراك ما هناك، في السماوات العلى، في الملأ الأعلى، في جند لا يعلم عددهم إلا الله، تذكر هناك باسمك، تذكر باسمك يا عبد الله، وتسبقك روحك ويسبقك هذا النسب إلى دار كرامتك، يسبقك النسب هذا. ولذلك عندما ينتهي عمرك وتطوى صحيفتك وتغيب شمس أيامك. الملائكة الكرام يأخذون روحك ويرفعونها إلى الله، فإن كان لها نسب في السماء فإن الملائكة التي ترفع روحك بعدما قبضها ملك الموت قبضا جليلا جميلا كريما وتوفته الرسل الذين كلفهم الله تعالى بالوفاة، فإن الملائكة عندما يطرقون باب السماء يقول حراس السماء: من؟ من؟ فتقول الملائكة: روح فلان ابن فلان. شوف، روح فلان ابن فلان، فينادونك بأحب أسمائك إليك. فتعرف ملائكة السماء وحراس السماء هذا الاسم المنسوب إلى السماء، لأن عمل هذا العبد كان يرفع صباحا ومساء، كان يمر عليهم هذا الاسم، كان يمر عليهم في كل وقت، في الصباح أعمال مرفوعة وفي المساء أعمال مرفوعة، فلك في السماء بوابة مفتوحة يرفع منها عملك الذي عملته بالليل قبل النهار، ويرفع عملك الذي عملته بالنهار قبل الليل. أما الذي ليس له نسب معلق بالسماء فعندما تقبض الملائكة روحه فلا يجد بوابة مفتوحة في السماء، بل تنادي عليه الملائكة بأخبث أسمائه إليه، ثم لا يرفع له عمل. وقرأ الحبيب المصطفى هنا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء، أما الذي تفتح له أبواب السماء فهو الذي قال الله فيه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الله، أناس موصولون بالسماء، هم في الأرض وأعمالهم في السماء، في كل لحظة أعمال مرفوعة. هؤلاء حين يرحلون من دنيا الناس بهذا النسب الموصول يبكي عليهم مكانهم الذي كانوا عليه يسجدون، يبكي عليهم مكانهم الذي كانوا فيه يتعبدون، يبكي عليهم مكانهم من الأرض الذي كانوا فيه يتهجدون، يبكي عليهم مكانهم في الأرض الذي كانوا فيه يذكرون ربهم، ويبكي عليهم مكانهم من السماء الذي كانت أعمالهم ترفع منه إلى الله. مكانان، موضعان، يبكيان على كل من كان له هذا النسب الكريم. أما أولئك فحين يرحلون من الدنيا فتستريح منهم الدنيا، تستريح منهم الأرض، وليس لهم مكان في السماء. شتان بين من تبكي عليه الأرض وتبكي عليه السماء، وبين من تفرح الأرض وتفرح السماء برحيله. قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إذا مات المؤمن بكى عليه مكانه من الأرض الذي كان يسجد فيه، وبكى عليه مكانه من السماء الذي كان يرفع عمله فيه إلى الله. سبحان الله، شتان بين رجل مسلم وامرأة مؤمنة تغادر الدنيا فتبكي الأرض عليها، وهو بكاء حقيقي، ليس بكاء كما يتوهمه الناس، يعني أنه مجاز كما قال بعض الناس، هو بكاء حقيقي. وحق للأرض أن تبكي، حق لها أن تبكي، لأنها فقدت رجلا صالحا كان قد ملأها بالصلاح والإصلاح. هذا النسب إخوتي في الله هو النسب الدائم المتصل الموصول الذي لا ينقطع بموت الإنسان، وإنما يبقى موصولا معه في قبره، وموصولا معه كذلك في حشره وفي نشره، يبقى موصولا معه لا يفارقه أبدا، كل الأنساب تنقطع إلا هذا النسب. النسب الأرضي المادي، النسب الشبحي، هذا النسب يعتبره الإسلام ولا يلغيه، بل إنما جعلت هذه الأنساب لطهارة الأرحام، طهرت الأرحام من أجل تطهير الأنساب، طهرت الأرحام. ووجد النكاح في الإسلام كما سيأتي بأركانه، وجد طاهرا نقيا صافيا من أجل طهارة الأنساب، فلا بأس بل مطلوب من المسلم أن يعرف نسبه من أجل أن يصل رحمه، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، الحديث في رواية أخرى مرفوع، قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فما ذكرناه لا يدل على إلغاء هذا النسب، لكن المقصود هو أن هذا النسب الأرضي وحده لا تعتد به إذا لم يكن معه ذلك النسب الذي هو رفعة الدنيا ورفعة الآخرة وعزة الدنيا وعزة الآخرة، والذي هو النسب الموصول بكل مؤمن منذ خلق الله الدنيا وبكل الأنبياء. تريد أن يتصل نسبك بكل الأنبياء فكن مسلما، لأن الأنبياء كلهم انتسبوا إلى الإسلام. اقرأ في القرآن نسب الأنبياء الذي هو الإسلام. نوح عليه السلام ينتسب إلى الإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتسب إلى الإسلام ويأمر ذريته أن تنتسب إلى الإسلام، وأوصى بها إبراهيم. ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك موسى يوصي أتباعه بأن ينتسبوا إلى الإسلام، كذلك عيسى، كذلك الحواريون، وكذلك سحرة فرعون عندما أدركوا النسب الحقيقية سألوا من ربهم أن يتوفاهم على ملة الإسلام، كما حكى الله عنهم سبحانه وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ووصى الله المؤمنين من هذه الأمة أن ينتسبوا إلى الإسلام ويعضوا عليه بالنواجذ حتى يموتوا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسيدنا يوسف يسأل الله تعالى أن يتوفاه على هذا النسب ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هذا هو النسب العظيم الذي شرف الله بهذه الأمة وسماها به ولم يسمها بغيره. قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله عز وجل في مقام الافتخار بالإسلام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو الإسلام الجميل. قال ربي جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه الإسلام العظيم، إنه الإسلام الواسع. ولست أرضى لي وطنا سوى الإسلام، فالشام ووادي النيل فيه سياني. وإذا ذكر اسم الله في بلد أعددت أرجاءهم اللب أوطاني. ذلك هو الإسلام الذي ذابت فيه الأجناس واستوى فيه الناس ولم يبقى فيه فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي، وإنما هي صبغة الإسلام. هذا هو الإسلام العظيم الذي شرفنا الله به وكنا به خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين ويكرمنا بجلاله وجماله وكماله، ويختم حياتنا به ويجعلنا به يوم القيامة من السعداء، ويجعلنا ممن لقيه به وهو عليه سبحانه وتعالى راض، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.